بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن قراء الأرض. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار أي يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان لأناس فضول أراضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها. وافقه مطر بن طهمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالحديث، مرنا في الليلة الماضية من كلام النسائي يقول: شروط ومواثيق. الثالث يعني المحاقلة والمزابنة هي الثالث من الشروط والمواثيق. يقول بعض الشراح والله أعلم بالصواب، يقول إن النذور ميثاق بينك وبين الله، شرط وميثاق، وكذلك الأيمان ميثاق بينك وبين الله، شرط وميثاق من المواثيق. كذلك الحقول المزارعة والمساقات والمحاقلة والمزابنة شرط بينك وبين الناس، فهذا الثالث من الشروط والمواثيق. يسأل بعض الإخوان عن تفسير قول النسائي بهذا الشكل، قول الشروط والمواثيق يعني تقدم النذور ميثاق وشرط، وكذلك الأيمان ميثاق وشرط، وكذلك المزابنة والمحاقلة يعني المساقات والمزارعة ميثاق وشرط، فهو الثالث من الشروط والمواثيق الذي قصده النسائي رحمه الله. يقول النسائي هنا رحمه الله: باب الاختلاف على ذكر الاختلاف الأحاديث الواردة بأن كراء الأرض أو جارها أو شيء من هذا أنه لا يجوز، وإن كان عطاء بن أبي رباح يروي عن ابن عباس غير ما يرويه أئمة الأئمة، ولكن ما ورد عن الرسول صريح لأنه موجود حتى في مسلم أنهم نهى الرسول عن كراء الأرض بالفلوس وكرائها بما يخرج منها وكرائها بالربع أو الثمن. لكن إذا كان عندك مزرعة أو عندك شيء تأخذها بالنصف، تعطيها الرجل بالنصف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زارع أهل خيبر بنصف ما يخرج من التمر، نصف ما يخرج لكم ونصف ما يخرج لنا، زارع أهل خيبر في الحبوب وفي الثمار وفي النخيل وفي الشجر وفي غيرها ما يخرج من التمر من هذه الأشجار لكم نصف ولنا نصفه، وأنتم تقومون بلازمه، تسقونه وتبذرون وتزرعون وتعملون ما تشاءون، لنا النصف ولكم النصف، بيننا وبينكم الله. فبشى أهل خيبر اليهود اللي بخيبر على هذا الشر، فهذا جائز تزارعهم بالنصف جائز، أما ربع أو ثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها فهذا لا يجوز، لأنك ما تدري يخرج لنا هذا الشيء أو ما يخرج. نعم. قال أخبرنا هشام بن عمار، يقول النسائي رحمه الله: أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لأناس فضول أراضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها. يقول جابر رضي الله عنه: كان لأناس فضول من الأراضي أرضين ثلاثة أراضي لأرابيض، فيكرونها بفلوس، قل يا فلان هذه 100 ريال ازرعها بفلوس، ياخذ 100 ريال ويعطيها الرجل يزرعها، او يزرعها بنصف ما يخرج منها من هذه الارض او بالربع او بالثمن، هذا كله لا يجوز. فقال جابر رضي الله عنه انه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه المسألة، هذه المحاقلة والمزابنة نهى عنها، وهذه ليست محاقلة، الايجار بفلوس ما هي محاقلة، وكذلك الايجار بالارض نصف ما يخرج منها او ربع او الثمن ما تسمى محاقلة. نعم. قال رحمه الله: فرنا عيسى بن محمد وابو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس والفاخوري قال حدثنا ضمره عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له ارض فليزرعها وليزرعها ولا يؤاجرها. قل النسائي رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد وعيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ابن شوذب قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له أرض زائدة، يعني عندك أرض تزرعها أنت وعندك أرض زائدة أعطيها أخاك المسلم يزرعها لنفسه أو يزرعها أنت أو يتركها، لكن بالربع أو بيخرج منها أو بهذه الوصلة من الأرض والباقي لك أو لي، كل هذا لا يجوز، نهى الرسول عن هذا. نعم. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أي يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض، وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، يجوز أن يكون البخاري، قال حدثنا يونس يونس بن يزيد قال قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا مطر بن طهمان مطر بن طهمان ما هو الوراق، قال حدثنا عطاء عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض، يعني تكريها بدراهم أو تكريها ببعض ما يخرج منها، تأجرها ببعض ما يخرج منها أو تأجرها بهذه الوصلة عينا، هذه الوصلة من الأرض كل هذا لا يجوز لأنه غرر ويؤول إلى النزاع، وكل عقد من العقود الشرعية يؤول إلى النزاع فهو باطل. قال رحمه الله: قلنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع ثمر حتى يطعم إلا العرايا، تابعه يونس بن عبيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل المفضل ابن فضالة قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن عبد الملك قال عن عطاء عن عطاء وابي الزبير مسلم بن محمد بن مسلم من تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي ان تأتي الارض بثلث ما يخرج منها، ونهى عن المزابنة والمحاقلة كلها منهي عنها شرعا لانها تؤدي الى الغرر، وتؤدي بكل شيء يؤدي الى الغرر ويصير مجهول بين الاثنين، وقد يخرج وقد لا تخرج، يخرج الارض وقد لا تخرج، فهو باطل حسما للنزاع، باطل من اصله حسما للنزاع، يتخصمون الينا يقول العقد باطل من اصله، من عقد العقد من عقد، انت اللي استأكريت فلوس رد فلوسه عليه وخذ ارضك، اما ازرعها ولا عطها يوم مجانا. نعم. وبيع الثمر حتى يطعم يعني حتى يحمر أو يصفر يصير تمر، يعني إذا كان بلح يصير أصفر أو أحمر، إلا بيع العراية كما سيأتي بشروط خمسة، ستأتي بيع العراية بشروط خمسة. نعم. قال رحمه الله: قلني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العواب قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين سفيان بن حسين قال قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن عبيد قال حدثنا عطاء عن جابر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وفسرنا هذا في الأحاديث الذي مضت أن المحاقلة هي يكون أنك تعطي أرض للإنسان بثلث ما يخرج منها أو بوصلة منها لك، هذا الأرض هذه المكان لك وأنا لي الباقي، من يدري يخرج هذا المكان ولا ما يخرج، من يدري لو امتنع ما يخرج شيء ثم يصير غرر ويصير أنا استكريت هذا المكان ما خرج شيء خسرني ليه، يقول النزاع فهو ممنوع. والمزابنة هو أن تبيع النخل على رؤوس النخل الثمر على رؤوس النخل قبل أن يحمر أو يصفر أو يصلح للأكل فلا يجوز هذا، تشتري بأواسط من التمر الناشف، يشتري مثلا 100 صاع 60 صاع الوسط 60 صاعا، أشتري منك هذا الثمر اللي فوق النخل وهو لم يحمر ولم يصفر بل احتو طالع، لا يجوز هذا إلا في العراية كما سيأتي. نعم. وعن الثنيا إلا أن تورد، يقول أعطيك هذا الثنيا عاد عام سواء كان في النخل أو في الثمر أو في الغنم، أبيعك هذا الغنم إلا ثلاثة من الطليان، أو هذه النوق الإبل إلا بعيرين أو ثلاثة، هذا ممنوع إلا نعين هذه الناقة وهذه الناقة، أو هذه الشاة وهذه الشاة، ما هي للبيع، والباقي بعتك إياه. أما يقول بعتك الغنم هذه كلها إلا ثلاثة طليان أو أربعة طليان، وش الطليان وين عينها؟ ما يقول السنية لازم تعلم، أبيعك هذا النخل إلا هذه إلا هذا النخل وهذا النخل وهذا النخل، أبيعك هذا كذا وبيعك هذا، السنية إذا علمت جاز، إلا هذه الطليان الثلاثة ما دخلت في البيع جاز لأنها عرفت الطليان، أو هذه النوق الثلاثة أو الأربعة جاز لأنها علمت، لكن أبيعك هذه الغنم إلا ثلاثة طليان وأربعة طليان وين الطليان؟ مجهولة، ما يجوز البيع، في غرر وباطل من أصله. كذلك السنية في النخل أو السنية في كذا، بيعك هذا النخل كله إلا ثلاث نخل أو أربع نخل، وين النخل؟ عينها بفلانة وفلانة وفلانة، فلا يجوز السنية إلا أن تعلم، السنية عامة إلا أن تعلم، إذا علم الصحة تمام. وفي رواية حمام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رواية حمام بن يحيى فيها دليل على أن عطاء لم يسمع من جابر شيئا، ما سمع من جابر شيء، عطاء ابن أبي رباح يدل على أنه ما سمع من جابر شيئا مما رفعه جابر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حمام بن يحيى قال سألت عطاء وسليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكليها أخاه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قال سأل عطاء سليمان بن موسى. يقول سأل عطاء سليمان بن موسى عن قال حدث جابر عن رسول الله قال حدث جابر، بدليل أن عطاء ما سمع من جابر مشافهة وإنما سمع بواسطة، جائز هذا لأنه أتى الآن بسليمان ابن موسى بينه وبعطاء، أتى بسليمان ابن موسى بينه وبين جابر، فمعناه أن جابر لأن عطاء لم يسمع من جابر مشافهة، لكن يجوز أنه سمع منه بواسطة مثل ما أتى به هنا الآن. فقال حدثنا سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر، عطاء يقول حدثنا سليمان عن جابر. نعم. قال سأل عطاء سليمان ابن موسى قال حدث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سأل عطاء سليمان ابن موسى عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة. وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رحمه الله: برنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام أي يحيى بن أبي كثير أي يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة. قال فهو هشام ورواه أن يحيى نبي سلم عن جابر. يقول النسائي رحمه الله وقد نهى وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم وقد روى النهي عن المزابنة التي هي المحاقلة يزيد زياد ولا يزيد يزيد بن نعيم يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله. يقول النسائي حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن يزيد بن نعيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة التي هي المحاقلة، وهي أن تكري الأرض بفلوس أو تكريها ببعض ما يخرج منها الثلث أو الربع أو بوصلة من الأرض، كل هذا باطل لأنه يؤدي إلى النزاع وبيع غرر، لكن تجاه تعطيها النص ولك النص من الثمر جائز. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاضرة، وقال: المحاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. قال فهو عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبي هريرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قال أخبرنا الثقة النسائي يقول أخبره الثقة، يعني رجل من مشائخه عنده أنه ثقة فأبهمه. يقول أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة. حماد بن مسعدة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة التي هي المزابنة, ونهى عن الدنيا إلا أن تعلم, ونهى عن المزابنة ونهى عن المحاضرة التي هي بيع بعض ببعض إلى آخره. وقال المحاضرة بيع الثمر قبل أن يزرع, هي المزابنة, المزابنة والمزارعة وغيرها, بعضه بيع الثمر قبل أن يزهو, بيع الثمر قبل أن يزهو بتمر مثله, إذا كان بتمر مثله أو كذلك بيعه به بفلوس لا يجوز حتى يزهو, إذا زهى فليش؟ لأنه ما يؤمن العاهة, ما يؤمن ما دام ما زهى, ما دام ما انتهى, سواء العنب أو التمر أو غيره من الأشجار, ما دام ما لون وزهى وصلح للأكل فإنه ما يؤمن من الآفة, يجي مطر يحته, يجي هواء يحته, يجي شيء يحته, ثم تخسر الإنسان. أنت اشتريت بألف ريال لكن جاء آفة وشالت ما شريتها, من الخاسر؟ الخاسر أنت يا المشتري. إذن راح تحزن, فالبيع باطل حينئذ, لازم أن يزهو لأنه إذا انتهى وأمن, وإن كان قد يأتيه آفة لكنه يأمن, إذا زهى وطاب طعمه وطاب أكله غالبا ما يأتيه شيء, غالب أنه يتغلب على الآفات, الهواء والمطر وغيرها, إذا جنبت وخلاص طاب أكله بإذن الله يصمد للآفات. أما ما دام ما سوى فإنه يتأثر بالهواء الحار, يتأثر بالعجاج بالهواء البارد, يتأثر أيضا بالمطر ولو كان خفيفا, يتأثر إذا ما زهى, فإذا طاب أكله وزهى أمن بالله من العافة, جاز بيعه, تبيعه إنسان بفلوس, تبيعه بكذا, إلا العارية, العارية سيأتي حكمها. نعم. قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة, وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو, بيع الثمر كله سواء عنب أو تمر أو غيره قبل أن يزهو ما يجوز بيعه, سواء بفلوس أو بتمر لا يجوز بيعه. نعم. والمخاضرة بيع الكرم بكذا وكذا, والمخاضرة بيع الكرم بكذا, الكرم العنب, بيع الكرم بكذا وكذا, بيع بعنب تشتري بزبيب لا يجوز هذا حتى يزهو ويطيب أكله. نعم. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة, قال فهما محمد بن عمرو, فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة والمزابنة, عرفنا, والمحاقلة, المحاقلة بيع الأرض بثلث ما يخرج منها, والمزابنة بيع الشجر الثمر على الشجر قبل أن يزهو, هذا كله معروف. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة, قال فهم الأسود بن العلاء, فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, بمعنى حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وغيرها, جميع الأشياء التي تؤول إلى النزاع أو تفسد الثمر قبل صلاحه كله باطل من أصله, فإذا تنازعوا إلينا نقول العقد باطل من أصله, رد انت فلوس هذا أو رد تمره عليه والبيع باطل, إذا زهى وطاب أكله اشتر بفلوس أو اشتر بتمر أو اشتر بقية بمعنى. قال رحمه الله ورنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة الرافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. رواه القاسم بن محمد الرافع بن خديج. قول النسائي حدثنا زكريا بن يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد محمد بن يزيد قال حدثنا عبيد الله بن حمران عبيد الله بن حمران قال قال عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا الأسود بن العلاء الأسود بن العلاء قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن الرافع بن خديج الرافع بن خديج. لاحظ أنه روى عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وعن جابر اللي مضى كله. ومع هذا تجد الخلاف في الرواة اللي يروون الأحاديث، أحد يروي عن جابر وقد يكون خطأ، أحد يروي عن أبي هريرة وقد يكون خطأ، وأحد يروي عن أبي سعيد الخدري وقد يكون خطأ، وهنا عن رافع بن خديج وقد يكون خطأ أيضا. يقول الرافع بن خديج قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة. الأصل أصل الحديث موجود في الصحيحين، لكن هنا خلاف المخالفات، مخالفات الرواة التي يروي عنهم النسائي هو الذي يأتي بهم للفائدة، لفائدة السند، السندات، هذا خالف هذا وهذا خالف هذا وهذا خالف هذا، ثم هذا يروي عن صحابي وهذا يروي عن صحابي وهذا يروي عن إلى آخره. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدثها الرافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا عثمان بن مره عثمان بن مره قال حدثنا قال سالت القاسم يقول سالت القاسم بن محمد عن المزارعه عن المزارعه فقال اخبرني رافع بن خديج ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المحاقله والمزابنه. هذا كلام قال قاسم بن محمد عن رافع. ثم قال وروى النسائي أيضا اللؤلؤي يقول وروى النسائي تلميذه وروى النسائي أيضا عن عمرو بن علي عن عمرو بن علي الفلاس عن قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عثمان بن مرة قال حدثنا قال سألت القاسم عن كراء الأرض قال سألت القاسم محمد عن كراء الأرض بفلوس فقال نعم. قال رافع بن خديج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال إن رافع بن خديج نهى يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض يعني تكريها أما بفلوس أو بتمر أو بحب أو بشيء ما يجوز إكراءها، فالأمة أن تزرعها أو تعطيها أخاك يزرعها، لا يجوز الأرض البيضاء لا يجوز كراؤها، لا تكريها بفلوس ولا تكريها ببعض ما أخرج منها ولا بوصلة منها، كل هذا باطل لا يجوز. وقت لبالا سعيد بن المسيب فيه قال رحمه الله فرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمر بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه الرافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع زهير فقالوا ليس لزهير فقال أليس أرض زهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إلي نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إلي نفقته. رواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه. يقول النسائي رحمه الله الاختلاف على سعيد بن المسيب في روايته عن رافع. حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي أبو جعفر الخطمي قال حدثنا اسمه عمير بن يزيد أبو جعفر قال حدثنا قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال أرسلني عمي ومعي غلام له أنا وغلام له نسأل عن إلى سعيد بن المسيب نسأله عن المزارعة، فقال سعيد رضي الله عنه كان ابن عمر لا يرى بها بأس. كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، المزارعة كونك تزارع بالثلث أو بالربع كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى بلغه حديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على بني حارثة فقال ما أحسن زرع حارثة، فقال يا رسول الله ليس له الزرع، ليه؟ الأرض أرضه، قالوا بلى لكن أزرعها فلان بن فلان، قال لا لا لا، إذا خذوا زرعكم واعطوه نفقته، الزرع لكم واعطوه نفقته، كم أنفقت فلان؟ أنفقت 1000 ريال، خذ هذه 1000 ريال والزرع لنا، الزرع اللي زرعته الأرض لنا، يقول لا يجوز أن يكريها الأرض، تكريها الأرض فلوس وخليه يزرعها ما يمكن. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استقر أرضا بذهب أو فضة. ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلم بن سليم قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن المسيب قال الرافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. يقول رافع نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة، يعني والمخاضرة كلها واحد، فالمحاقلة هو إكراء الأرض بثلث أو بربع ما يأخذ منها أو بوصلة منها أو شيء من هذا أو بفلوس، حتى بالدراهم ما يجوز لأنها قد تزن ما يجوز، أما أن تزرعها أنت أو تزرعها أخاك مجانا ولا تكريها، تكريها بفلوس أو تكريها بحب أو تكريها بتمر لا يجوز، حتى لأن القول إكراء بالذهب والفضة من كلام سعيد لا من كلام الرسول. نعم. قال إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استقر بذهب. يقول إنما الزرع لثلاثة، رجل عنده أرض يزرعها لنفسه، أو رجل عنده أرض أعطاها أخاه المسلم يزرعها مجانا، أو رجل أعطى، هذا من كلام سعيد بن المسيب، أو رجل أعطى أرضا أكرى أرضا بذهب أو فضة، حتى الذهب والفضة لا يجوز، لأن هذا اجتهاد من سعيد بن المسيب رضي الله عنه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول. يقول ميزه طارق عن سعيد فجعل الكلام الأول من كلام الرسول اللي هو كلام رافع، وجعل الكلام الأخير من كلام سعيد بن المسيب. قال رحمه الله فرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، قال سعيد فذكره نحوه، ورواه سفيان الثوري عن طارق. وكل النسائي حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل قال حدثنا طارق قال حدثنا سعيد بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. قال نهى سعيد بن المسيب، يقول نهى رسول الله كأنه أرسله الكلام، أرسل الكلام عن الرسول وأصدر رافع بن خديج. قل نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة. نعم. قال سعيد فذكر نحوه. قال ذا سعيد فذكر نحوه، سعيد يقول ذكر نحوه عن سعيد بن المسيب. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب ويقول لا يسلع الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها أو منها، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة. وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري قال عن طارق بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن المسيب قال يقول سعيد لا يصلح الزرع غير ثلاثة، قال لا يصلح الزرع الأرض إلا ثلاثة، واحد له أرض فيزرعها ملك رقبة، مالك الرقبة هذه الأرض فهو يزرعها لنفسه، وهو عنده أرض مالك الرقبة يزرعها أخاه المسلم، أو زرع بيضة يكريها بذهب أو فضة، كل هذا من كلام سعيد لم يرفعه. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن الأبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن رسول الله رفعه سعيد رفعه إلى الرسول مرسل. الحديث مرسل لأن سعيد ما أدرك الرسول. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن المحاقلة والمزابنة سعيد ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة. نعم. قال رحمه الله فلنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن اللبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتسموا في بعد ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك فقال اكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان الرافي فقال عن رجل من عمومته. يقول النسائي رحمه الله نعم عبيد الله بن سعد سعيد بن المسيب قال عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم السعدي يقول كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي. يقول سعد أن النبي كان الناس يكرون مزارعهم بما يخرج على الأقبال. الأقبال هي المجاري اللي يمشي معها الماء ويتفجر على الأحواض. ماء تفجر الإنسان ينزل على الأحواض هذه على الأرض هذه وينزل على هذه الأقبال هذه يصير بإذن الله اللي يطلع ماء هذا أحسن ثمر. يصير اللي يطلع على السري هذا اللي يمشي معه الماء أحسن ثمر وأجمل ثمر. فكانوا يكرون بما يطلع على الأقبال فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا لأنه غرض. فاقتسموا بعد ذلك يعني بعد ما ينتهي أن الزرع يقتسمونه ويأخذ هذا الزرع وهذا هذا وهذا هذا فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا وقال نعم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتسموا في بعد ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا الرسول فاقتسموا بعد ذلك بعد ما أتاهم فنهاهم الرسول عن هذا يعني اقتسام وعن إكراء بما يخرج من الأقبال. الأقبال المجاري مجاري الماء. نعم. وقال اكروا بالذهب والفضة. أجر الأرض البيضاء بالذهب والفضة لكن الحديث لم يصح. نعم. قال رحمه الله فرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أمان أيوب أي أعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار الرافي بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها ويزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك أيوب لم يسمع من يعلى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال أيعلى بن حكيم قال حدثنا سليمان بن يسار قال الرافع بن خديج أن بعض عمومته أتاه وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن شيء كان لنا نافعا وأمر الله ورسوله حق أن يتبع. أمر الرسول حتى ولو كان العمل اللي نعمله نافع فإن أمر الرسول ونهيه لنا أنفع لنا. إنه نهانا عن نكر الأرض ثلث ما يخرج منها أو المحاقلة والمزابنة أو ثلث ما يخرج أو وصلة من الأرض لك هذه الوصلة اللي يخرج فوقها لك والباقي لي أنا. هذا كله من الغبن هذا كله من الغرر ولا يجوز وبيع باطل. ولكن رافع بن خديج أحيانا نرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وأحيانا يرويه عن بعض عمومته. قال هذا أن بعض عمومته سمع من الرسول وأخبر رافع ثم بعد ذلك ورافع سمع من الرسول أيضا وسمع من عمه، أو أن الحديث كله عن عمه عن رافع بن خديج، يجوز هذا الله أعلم. قال رحمه الله: ورني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم إني سمعت سليمان بن أسعد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. رواه سعيد بن يعلى بن حكيم. يقول النسائي: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أنه نسب إلى النبي عليه السلام، ما نسبه إلى عمه، نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهاهم عن إكراء الأرض لبعض ما يخرج منها وعن المحاقلة والمزابنة. هذا الحديث ثبت عن رافع، وثبت أيضا أنه سمعه من عمه، يجوز هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد أي على ابن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض أمومتي أتاه فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، فطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. رواه حنزلة بن قيس الرافع، فاختلف على ربيعة في روايته. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم قال عن سليمان بن يسار قال عن رافع بن خديج أن أحد عمومته أتاه وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن شيء كان لنا نافعا، وأمر الله ورسوله أنفع لنا وأقدر لنا وأحسن لنا. فقال: ما هو؟ قال: إنه نهانا عن إكراء الأرض بثلث ما يخرج منها أو بربعه أو بتمر، أو بتمر تكري الأرض بتمر تأتينا إياه الإنسان ناشف، كل هذا نهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنزلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قال: فالأوزاعي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن يسمونه ربيعة الرأي قال حدثنا حنظلة بن قيس قال عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنه كان يكرون الأرض بالثلث والربع وغيرها، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عمه: إن الرسول نهانا عن شيء كان لنا نافعا، ولكن طاعة الله ورسوله أنفع، نهانا أن نكري الأرض بثلث ما يخرج منها أو نكريها بطعام بالبهدين. هذا كله ما يجوز، تكريها بطعام أو تكريها ببعض ما يخرج منها لا يجوز، ولكن بالذهب والفضة يقول. نعم. فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال: ليس بها بأس. قلت لرافع: كراؤها بالدينار والدرهم؟ قال: ليس به بأس، يعني صارت حرب بيضة تكريها بالدينار والدرهم، على أنه لا يجوز عند الحنابلة. قال رحمه الله: برني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنزلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال عن حنظلة بن قيس، عن حنظلة بن قيس قال حدثنا قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار، قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والدرهم فقال لا بأس به. نعم. إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماديان، إنما كان الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكرون الأرض بالأقبال أو رؤوس الأحواض. رؤوس الأحواض يقول لك ما على رأس الحوض، الجدار حق الحوض حوض مربع، فما خرج على جداره فهو لك، أو ما خرج على جدار السري حق الماء اللي يمشي عليه فهو لك، أو لك الثلث أو بالربع أو شيء من هذا، كل هذا لا يجوز لأنه غرر، لأنه باع غرر وكلام غرر. فالأقبال قد تخرج وقد لا تخرج، وكذلك رؤوس الأحوال قد تخرج وقد لا تخرج، يؤول إلى النزاع فهو باطل، ولكن اكرب الذهب والفضة كما يقول هنا. نعم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فأما الشيء المعلوم المضمون فلا بأس به، كان شيئا معلوما مضمونا لا بأس به إذا كان مضمون، وأما الشيء اللي مو مضمون فلا. نعم. وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه. وافقه مالك بن أنس على الإسناد ولكن خالفه في اللفظ في الحديث، في متن الحديث فقال. نعم. قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك الربيعة عن حنزلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلت بالذهب والورق، قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس. رواه سفيان الثوري رضي الله عنه الربيعة ولم يرفعه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وقطان قال قال حدثنا مالك بن، قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا حنظلة بن قيس، حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج، سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فقال لا ممنوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها أو بالأقبال أو على رؤوس الأحواض، كل هذا منهي عنه لأنه غرر قد يطلع وقد لا يطلع. نعم. قلت بالذهب والورق، قال لا إنما نهى عنها بما يخرج. قلت بالذهب والفضة، قال لا يعني جائز إلا ما يخرج منها، إنما الكراء ببعض ما يخرج منها هذا اللي ممنوع. حتى مالك يمنع الكراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. ربيعة الراي هذا له قصة، وهو أن أباه حتى جعل أودع مال في شنطة وخلاها مال كثير، خلى الشنطة وقفر الشنطة وخلاها في البيت، فقام ربيعة الراي فأخذ المال هذا وأنفقه على نفسه أربع سنوات، وغاب أربع سنوات حتى صار من العلماء الكبار، درس درس درس بالمال انفقه على نفسه، ثم ذهب لما جاء لأبوه والمال ضايع، من أخذ مالي؟ قالوا ولدك ربيعة الراي ربيعة، قال ولدي؟ قالوا نعم، قال أين هو ولدي؟ قال انظره وسط حلقة يدرس، وسط حلقة يدرس ولدي؟ قالوا نعم، انظره في المسجد وسط حلقة. قال الله ونفقت لوجه الله ما دام أخذه وأنفق على نفسه وصار من العلماء. أنا مسامحهم، أنا مسامحهم تنازل. الشاهد أن ربيعة رضي الله عنه له قصص كثيرة. ربيعة الراي يسمونه هو شيخ أبي حنيفة، شيخ أبي حنيفة هو حماد بن سليمان.